حصريا على موقع djkimo.com. مزيكا مزيكا. الكلام لو كان في ظهري عادي مش مهم، كده كده في وشي بيتقال حاجة تانية يا عم. أنا ولا بزعل ولا بستغرب ولا أصلا بهتم، ولا أصلا بهتم. الزمن زماني والمكان مكاني، اوعى تحط نفسك عشانك مش عشاني. محسوبكم كاشحكم بدماغي بمرجحكم، جيتوا معايا بخيالكم بس ده مش في صالحكم. انا على كرة أرضية فيها يخ فيها مرازية، اتعلمت ما خافش الخوف يقضي عليا. ثابت وسط تعالب دي ابن الشايف، شارب شارب سن صحابي، اصحابي دول عقارب. يا بختك يا اللي تسوني ويلك لو هتخوني. انا ولا صاحب ثغرة ولا يا ما صاحب بني، كل الاصحاب قشرة بيطير ما فيش عشرة. لو في صاحب يتصاحب رنني على زينو عشرة. ولا ياللي بتنجل انا حمل عليك وعلى اللي وراك، قبل ما تيجي معايا اسأل اشبحك اللي سايقاك. كانوا زيك يتزقوا بيرجعوا، دول مش حمل عراك، مش حمل عراك. مين حملي ويقدي؟ مين جاي يفتح حدي؟ انا قد المشاكل بس محدش قدي، كلها على قدها قدامي يجوا في متاهة. انا لو تخرب مني الدنيا بهداها، شقيا طالع عيني قرش حلالي يكفيني. عمري ما ماشي شمال ولا قرشه بيغريني. انا ابويا قال لي يا ويلك تقبل قرش يدينك، الدنيا دي دوارة هتلف وهدهينك. الزمن زماني والمكان مكاني، اوعى تحط نفسك عشانك مش عشاني. محسوبكم كاشحكم بدماغي بمرجحكم، جيتوا معايا بخيالكم بس ده مش في صالحكم. حصرياً على موقع djkimo.com.